السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام هي حملة لتطهير الأفواه، حملة لأن تحيا القلوب والألسنة بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش، يوحد الله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أما بعد، أيها الأحباب، الكلام عنوان صاحبه. إذا سمعت إلى كلام بعض الناس تقول من خلال الكلمات إنهم أصحاب رقة قلب، وقد تستمع إلى الكلمات من آخرين تقول إنهم أصحاب قسوة قلوب. وأصحاب القلوب القاسية ذمهم الله سبحانه وتعالى، والقلب السليم الطيب له عند الله فوز عظيم. قال تبارك وتعالى في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصحاب القلب السليم الرقيق، رقة القلب لها أناس، وأعظم قلب تجد فيه الرقة هو قلب سيد الناس، قلب حبيبنا النبي محمد. لكن فيه ناس ممكن كلامهم يكون جميل، لكن قلوبهم غير قولهم، مع أن الكلام للإنسان عنوان. ومع ذلك فيه ناس عندها القدرة على أنها تخفي الكلام وتتخفى خلفه، وتظهر كلاما غير الذي في القلوب. يعني فيه ناس إذا قلت لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، فحسبهم جهنم. دول ناس ممكن منهم من يقول عنهم الناس إنهم دعاة وعلماء، وقد يجلسون بالليل والنهار ليثبتوا للناس أنهم من أهل الفقه وأهل المنطق والبيان، ومن أهل الورع، ومن أهل العقيدة، لكنه لا يعود إلى الحق، وتأخذه العزة بالإثم إذا قيل له اتق الله، مع أنهم يتكلمون بكلام لين. اسمع ماذا يقول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، هذا الذي أخذته العزة بالإثم. اتق الله يا فلان، لا تخوض في أعراض الناس، أخذته العزة بالإثم. اتق الله يا فلان، لا تتكلم إلا بالحق، ولا تطلق على آذان الناس وقلوبهم ومسامعهم البهتان، أخذته العزة بالإثم. مثل هؤلاء كلامهم دل عليهم أصحاب قسوة قلب، برغم أنه يبدو أمام الناس أن قلبه لين، لا، ولكن الفعل يؤكد أنه على عكس ما أراد أن يبديه للناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أصحاب القلب الرقيق وأصحاب القلب اللين يبدو هذا الأمر من وجوههم من كلامهم، والكلام خطير. اسمع، من الناس من إذا سمعت منه ألفاظا، مثل واحد مثلا يستمع لكلام الله أو يذكر الله، فإذا عرضت عليه كلمات الذكر لله، يعني لو سمع قول الله سبحانه وتعالى أو استشعر الذكر وهو ينطق به، يبكي قلبه قبل أن تدمع عينه. وإذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه من ذكر الله، إما حبا وشوقا وإما خوفا ووجلا. وهذا الأمر ممدوح، وهذا الأمر ممدوح طالما أنه على الميزان، لا إفراط ولا تفريط. يقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. كلام واضح، كلام واضح. هلم يا عباد الله، يا أمة الإسلام، يا خير الأمم التي أخرجت للناس. كلام الله يؤثر في الجميع، وبذكر الله تلين القلوب إن كان القلب فعلا لين، وإن كان قاسيا وتدبر واعتبر وكان مخلص النية لان قلبه وإن قسى. ألم يحن الوقت بعد؟ كم من عاص تاب بسبب آية أو بذكر الملك سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يؤثر في الناس. سأتلو آية وكلنا يعرض قلبه عليها، يا ترى تؤثر فيه فيصبح من أصحاب القلوب اللينة؟ والكلام عنوان لصاحبه. ماذا ستقول بعد أن تستمع للآيات؟ تقول أنا يا رب، أنا يا رب، أم يقول لسه صغيرين يا حج، قدامنا المدى طويل، ما نكبر بقى نبقى نقعد نعبد ربنا وربنا يغفر لنا وربنا غفور رحيم، احنا كلنا زي بعض، ما احنا كلنا هنبقى في جهنم، كلنا هنبقى في جهنم. ازاي يا عم؟ ده بعض الناس كنت بقول لهم يا عم انت يا جهنم دي سهله، قال لك لا ده انا يعني سبحان الله، ده انا اللي زي انا لو دخل جهنم يبقى هتلاقي كل الناس هناك من الراقصين والراقصات وغيرها ومش عارف ايه، يبقى هنلتقي بهم. لا، انا عايزك تسمع الايات وكلامك بعدها يدل عليك، هل أنت من أصحاب القلب اللين أو أصحاب القلب القاسي؟ اسمع الآيات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما رأيك؟ هل لان قلبك؟ ما رأيك؟ هل تقول أنا يا رب حين يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هل تقول أنا يا رب؟ أن تقول لسه بدري، وإن أكثر أهل النار من المسوفين الذين يسوفون بكرة بعده، طيب لما أكبر، طيب لما أتزوج، طيب لما أخلف، طيب لما إمتى، متى متى والكلام عنوان لك، هل يلين قلبك بذكر الله؟ كلام يلين القلوب، كلام الله، ومن أحسن من الله حديثا. ثم نرى مثلا ذكر الموت والقبر، هل إذا ذكرت الموت والقبر استشعرت أن في القلب حركة تجاه العبادة والطاعة والتخلص من الذنوب والمعاصي، أم أن المسألة أصبحت تمر هكذا؟ امشي بين المقابر وانظر إلى اللحد والشق، يعني تأمل وأنت تسير مثلا في البقيع. أسأل الله أن يكتب لي ولكم، اللهم آمين، اللهم آمين، يكتب لنا ممات في مدينة الرسول عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. تأمل بين المقابر وانظر إلى هذا الذي نراه، هل ترى من كان قد خلقهم الله وأحسن صورهم أين الآن هم؟ ولله در من قال: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر. كل راح، كل راح حين تنطلق مثل هذه الكلمات. هل دخلت إلى قلبك وعقلك وخرجت منك الكلمات التي تقول ربنا يسترنا، ربنا يحسن خاتمتنا، أم أنك تقول بقسوة قلب: كلنا هموت يا عم، والعملية تبقى هناك قصة والدنيا واسعة والدنيا. قسوة القلب تبدو من الكلمات، إن الكلام الذي يخرج منك هو دليلك وعنوانك. فإذا رأيت صورا لإخواننا في سوريا أو للنساء اللاتي يفقروا أو تبقى بطونهن، ثم لا أرى كلمات تخرج منك تدل على لينك لإخوانك وعلى شكواك وألمك كما يشتكون، لا والله، أقولها لكل الطغاة كلمات أختم لها بإذن الله: أحلف بالله ولن أرجع، تكبرنا أقوى من المدفع، أحلف بالله لن أرجع، تكبرنا أقوى من المدفع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع. قلوبنا تلين للملك وعلى أعدائه كالحديد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع النبي في الجنة، أقسم بالله أني أحبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكلامك عنوانك.